القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمري صباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف على الدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي صباح الخير، صباح الخير صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم مع عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها يلا نربي صح وصحي ومفيد وسبل التمكين الاقتصادي للمرأة. والآن عزيزتي المستمعة يلا نربي صح مع منى خليل. ويلا نربي صح، ومعي ومعكم دكتورة هالة العزب خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك. بعض الفنانين ليهم تأثير غريب جدا على الأطفال في سن صغيرة جدا، يعني الطفل السنتين والتلاتة بيتأثر مثلا بفنان معين فبيبتدي بيقلده في طريقة كلامه، في طريقة لبسه، حتى تبقى حتى يعني فبيبقى مختلف تماما عن أهله هذا الطفل، لأنه متأثر بالفنان اللي هو شايفه قدامه. دي مشكلة كبيرة جدا جدا، وإحنا بنعاني منها للأسف هنا في مصر جدا، وخصوصا إن إحنا يعني شفنا بعض الجرائم اللي تمت بين الأطفال يعني في سن صغيرة جدا، وده تم بعد طبعا مشاهدة أفلام كلها عنف وكلها دم وكلها يعني إثارة للشغب. ده شيء خاطئ جدا جدا بالنسبة للأم أو الأب إن هم يتركوا ابنهم أمام هذا المرض. أنا بعتبر إن العنف والدم واستخدام الأسلحة والأشياء دي يعتبر مرض علينا في مصر. مش الفنان المفروض يبقى قدوة، يعني قدوة طيبة للأولاد اللي احنا طبعاً شايفينه غير كده خالص، يعني بعض الفنانين يعني طبعا. ما هو طبعا يا فندم بعض الفنانين، وفي فنانين كتير عندهم رسالة سامية وبيحاولوا يظهروا الحاجة الحلوة في المجتمع يعني. بالنسبة للفنانين دول يعني هم عندهم وجهة نظر بأن هم لازم يظهروا كل الفئات في المجتمع، ولكن احنا يعني الأيام دي للأسف الأفلام يعني ركزت قوي قوي على مشاهد العنف. أنا بأناشد كل أب وأم، المشاهد دي طبعا خلي حضرتك اللي تتفرج عليها كأم أو أب هم اللي يتفرجوا عليها فقط لغير. الأفلام اللي كلها بلس 18 أو بلس 15 من غير ما نعرف فيها إيه، إحنا نبتعد عنها تماما ونبعد الأطفال عنها. الأغنية النهاردة يعني الكليب الأغنية ممكن يبقى فيه برضو رسالة، أنا مش عايزة ابني الصغير ده يشوفها، بس في تقليب القنوات مثلا بتظهر حاجة زي كده. قد إيه بتبقى مؤثرة على الطفل ده اللي هو عنده 3 سنين أو 4 سنين وحاجة غريبة جدا يعني. هي في الأول يا فندم بتبقى عاملة زي التشوك كده، الطفل شايف حاجة مخضوض منها وبيتفرج عليها لأول مرة، يا إما يا إما بهارته قوي وبساطته إنه بيتفرج عليها، يا إما خضته من الدم والمشاهد دي. أنا بحاول إن أنا أبعده عنها تماما، وأنا بقول للأم اتكلمي مع ابنك دلوقتي، أنت شفتي إن في أغنية فيها ألفاظ خارجة، أو شفتي فيلم فيه ألفاظ خارجة وملابس فاضحة، و لازم نتكلم مع الطفل عن خارجة عن الإتيكيت اللي هو الأصول، إن هي العادات المصرية الجميلة الشرقية اللي فيها الكلمة الطيبة، فيها حتى الأغنية الراقية بكلماتها وبأدائها. يعني مظبوط يا فندم. أنا يعني أحاول أقرب ابني من الحاجات اللي قريبة من سنه. يعني دلوقتي على فكرة مع إن الموبايلات والإنترنت في حاجات كتير جدا غلط، بس في حاجات مفيدة للطفل جدا. أنا كأم لازم أدور على الحاجات دي المناسبة لسن ابني وأبدأ أقربه منها وحببه فيها وحطها قدامه. مش عايزة أقول إن الطفل يفضل قدام الآيباد والموبايل، لأنه أصلا خطر إن هو يقعد عليه فترة طويلة، ولكن لما يقعد لازم يقعد على حاجة صح، يعني لما يشوف يشوف الصح. إنما التلفزيون أنا طول ما أنا قاعدة كقاعدة أسرية لازم أنتقي الشيء اللي أنا بختاره، أخذ بالي كويس فقط أوي. أيوة. لما أكون لوحدي ممكن، يعني مش معنى إن أنا لما أكون لوحدي إن أنا برضو أشوف حاجات مبتذلة أو إن أنا لأ، يعني المشاهد بس اللي هي مؤذية للطفل. أنا دايما بعرف الأمهات إن إحنا لو عندنا أطفال صغيرين في أيام عيد الأضحى امنعي طفلك عن انه يشاهد مشاهد الذبح، لان ده طفل صغير، والطفل الصغير ما عندوش تفرقة بين ان انت بتذبح حيوان لقصة معينة يعني لقصة معينة او لا. يعني طبعا الموضوع لما الطفل بيكبر وبيعدي 10 سنين انا ببدأ احكي له قصة سيدنا اسماعيل وقصة الذبح و فبيبقى فاهم، انما الطفل طول ما هو سنه صغير ما ينفعش يشوف. يا امل اخضر بالنور صفر ماشي حواليا، يا ضيع عينيا امسكوا ايديا الحياه جايه. يا اخضر بالنور صفر ماشي حواليا، مهما طال الليل النهار تاني، في شروق تاني النهار تاني. يا أمل سكر أشياء عليا، يا ضيعنايا امسكوا كيا الحياة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. خلاص يا أميمة أنا مستنياكي تشربي معايا الشاي. إيه اجتماع الشاي ده يا وفاء؟ ثنائي يا أبو دنيا، أنا هو أميمة لوحدنا. هقول لأحمد. هتقول له إيه؟ انت ومراته أميمة بتدبروا لنا حاجة. انتوا حظكم بقى. لا مدام بتتحكي يبقى خير. نعم رحلتي يا أميمة. ثم أنا مالي ومال الرحلات. صالك يا أحمد، ده بدل ما تشكرني أنا ومدام وفاء. وعاملينها بقى فين الرحلة المرزوقية دي؟ مرزوقية؟ مش رحلة ليلة مرزوق؟ أيوة بالظبط كده. وعلى فين إن شاء الله؟ الإسماعيلية. الله الله الله، قوليلي بقى كده حبيبتي الإسماعيلية. إيه بقى يعني أنت معانا؟ طبعا والفاكهة عليا. وهي زعلانة ليه مسرات؟ هي عايزة تطلع معانا الرحلة، دي عندها نبطشية في الحضانة، كان المفروض نغير لها اليوم. ما ينفعش، ده جدول شهري. خلاص انت بقى تفهمي معاها. مفيش مشكلة، نبقى نعمل لها رحلة تانية للإسماعيلية. قولي لها كده. كم واحد من عيلة مرزوق رايحين معانا يا أميمة؟ في وش العدو 15 وعلى رأسهم أبو دنيا وأشرف وانت طبعا ووائل وكريم ودنيا وأميرة ونسمة والدكتورة رشا والدكتورة نعمة طبعا طبعا ومها وعمر كده بقى يبقى باقي ثلاثة أيوة سهيلة وست الكل وفاء وأنا طبعا يبقى بالطريقة دي بقى أحجز لكم ميني باص ممتاز يليق بعيلة الناس المحترمين ربنا يخليك ليا يا أحمد الله عليك يا إسماعيلية بلد جميلة وهادية وشط جميل تحفة الإسماعيلية وجمالها يا جماعة يلا بقى فسحنا فيها يا أحمد ده أنت خبير في جغرافية مصر كلها وبدنيا شوية عليك يا أحمد وشوية على بدنيا ماشي يا مدام وفاء أنا بقى أخدكم تشوفوا منطقة نمرة 6 فيها إيه دي يا أحمد أقول لك أنا يا أمي نمرة 6 موقع ساحل فوق ربوة ومسطح أخضر جميل وأهم حاجة بقى يا أبو دنيا أن النمرة 6 دي هي أول نقطة تم عندها العبور في بدء حرب أكتوبر 73 ما شاء الله وحدائق الإسماعيلية يا أحمد أيوة الملاحة على فكرة يا جماعة جناين الملاحة من أجمل جناين مصر على ترعة الإسماعيلية وعلى بحيرة التمساح ندخل بقى على الشواطئ الشاطئ الجميل اللي احنا فيه ده اسمه ايه يا أحمد ده بقى اسمه شاطئ الفيروز وفي كمان شاطئ التعاون والملاحة ومجموعة من أجمل الشواطئ زي الضنفاء وزي شاطئ الزباط كلها على بحيرة التمساح وأجمل جو هدوء ومية صافية إيه الجمال ده كله يا سلام ونسمع بقى السمسمية يا أحمد بتاعت الإسماعيلوية أسمعها من صفحتي على الموبايل ولا تحبوا تسمعها بصوتي أنا شخصيا زي ما أنت عايز يا أحمد وإحنا بقى علينا نسمع والتلات مداين فيهم الفرح يباين باين من بعيد في مدينة بورسعيد وفي السوس وإسماعيلية من جوه المداين ايه رأيكوا عزيزتي المستمعة وحول سبل التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية والعربية من خلال مشروع مطبخ دوار هالة سالم وهذا اللقاء عزيزتي المستمعة ومن داخل مطبخ دوار كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذة ندى الشاذلي مديرة المطبخ صباح الخير صباح النور مطبخ دوار الهدف منه إيه؟ مطبخ دوار هو مطبخ مجتمعي أو مشروع مجتمعي الهدف منه توفير فرص عمل وتدريب للسيدات من الجنسيات المختلفة المقيمات في مصر من سوريا ومن السودان ومن الجنسيات الأخرى ولسيدات عزبة خير الله الدعم اللي بتقدموه للمرأة هل ثقافات من خلال الطعام ولا بيكون ده دعم اقتصادي بجانب ذلك؟ المطبخ بيقدم فرص في يعني فرص مستدامة بمعنى أنه أنا بدرب السيدات اللي بيجوا عندنا في المطبخ على مهارات الطبخ للي ما عندهاش مهارات الطبخ زي سيدات عزبة خير الله وبدرب السيدات السوريات اللي هم يعني طبخات شاطرين جدا جدا سيدات العزبة بيتعلموا منهم مهارات الطبخ وهم نفسهم سيدات السوريات بيتعلموا المهارات الخاصة بي يعني اتخاذ ده كمهنة زي الجودة والأمان والحفاظ على صحية منتجات الطعام اللي بتنتج عدد الملتحقين بمطبخ دوار عدد الملتحقين بمطبخ دوار حاليا 9 وبنسعى انه العدد ده يزيد بنهاية السنة جنسيات مختلفة جنسيات مختلفة عندنا سيدات سوريات وفي الفترة المقبلة ان شاء الله ينضم لنا سيدات سودانيات وكان معانا برضو قبل كده وطبعا مجموعة من سيدات من العزبة كلهم بيشتغلوا مع بعض وكلهم يعني بيتعلموا من بعض دلوقتي هل بتوفر لهم الخامات ولا هم بيجوا بالخامات بتاعتهم؟ لا طبعا احنا موفرين مقر المطبخ بالتجهيزات بتاعته بالخامات بتاعت الطبخ والمشروع مفيش مستفيد واحد او شخص واحد صاحب راس المال بيستفيد منه العائد اللي بيطلع من المشروع بيعاد استثماره فيه بيقدر نشتري معدات جديدة نطور من امكانياتنا فنزود انتاجيتنا ونسمح ان نشغل عدد اكبر من السيدات ده الهدف الاساسي من المشروع مرحلة التسويق بتقوموا بيها ولا احنا مسؤولين عن التسويق، سواء بدائرة علاقاتنا مع المؤسسات المختلفة في منطقة وسط البلد أو من على يعني منصات التواصل الاجتماعي المختلف. من خلال مواجهة العنف ضد المرأة، يعني وافدات من جنسيات مختلفة، أماكن حروب، أماكن نزح، في بلد أخرى، في ثقافات أخرى، إزاي بتقدروا تستوعبوا المردود النفسي اللي بيكون عند المتدربة؟ هي الفكرة إنه هي كانت تجربة كنا مترقبين أو نشوف نتيجتها إيه، إنه الناس هتيجي مع بعض من ثقافات وجنسيات مختلفة ويتواجدوا مع بعض في مكان عمل ساعات عمل طويلة طول النهار، فكان الناتج بتاع ده كان واعد جدا وكان لطيف جدا، كمية التأقلم والتوافق اللي كان ما بينهم، كل حد عنده هموم وعنده مشاكل، فهم كانوا بيشاركوا ده مع بعض وكانوا بيحكوا لبعض وكانوا بيتعلموا مع بعض. والأكل هو أكتر من مجرد نشاط الناس بتعمله، الأكل مرتبط ارتباط عميق بالثقافة والحكايات الأمهات والتجمع، حكاية الأمهات والجدات، والوصفة دي تعلمتها من أمي لما كانت بتعمل كذا، وكل القصص الحواديت بتاعت الأكل كانت بتقرب مع بعض في الطقس اليومي اللي احنا بنعمله في المطبخ لما بنتجمع على الفطار. كان في معانا واحده سودانيه بتشتغل معانا، ومره جمعنا على الفطار، وبعدين واحده من اللي موجودين قالت كل واحده بقى تمسك نعمل سندوتش ونقعد ناكل، فقالت لهم لا، السندوتشات ده اكل الفقراء، الناس لازم تتلاقى على الترابيزه وايديهم تخبط في بعضهم وهم بياكلوا من الطبق الواحد. نعم، من الترابط بالظبط كده. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير. هنبدأ نتكلم النهاردة إن شاء الله عن عنوان غاية في الأهمية، بيتي جنتي. الحديث ده لكل رب البيت، لازم تدركي ان بيتك هو جنتك فعلا، لازم تحاولي بقدر المستطاع اللي انت تحافظي على الجنة دي. الجنة دي حاجة جميلة، فيها ورود وفيها ثمار وفيها زروع جميلة جدا، فاحنا عايزين ازاي نقدر نحافظ على الجنة دي، مش عايزين نفقدها ابدا. الجنة دي الثمار بتاعتها ايه؟ زوج واولاد. بداية لازم احافظ على زوجي، لازم من البداية احسن اختيار هذا الزوج، لازم يبقى فعلا في توافق ما بيننا وبين بعضينا عشان الحياة تستمر ويبقى فيها سعادة ويبقى فيها استقرار. والحياة الزوجية بتاعتنا لازم يغلفها ثمرتين حلوين قوي وكبار قوي اسمهم المودة والرحمة، عشان الجنة تكتمل وعشان نستمتع بهذه الجنة ونستمتع بلذتها. المودة والرحمة لما يغلفوا الحياة الزوجية، بعد كده لما يحصل إنجاب، لما يبقى فيه أولاد، هنقدر بالمودة والرحمة بالحب الجميل ده ننقله لأبنائنا، ونقدر نعلمهم قيم وأخلاقيات جميلة جدا، بحيث اللي احنا أولادنا يستطيعوا ان هم يكملوا الحياة الزوجية بتاعتهم مستقبلا على نفس النهج اللي احنا ماشيين عليه، وبكده نقدر اللي احنا نحافظ على الجنة بتاعتنا. طيب أولادنا زي ما احنا قلنا هما ثمرتنا، يبقى لازم نبقى قدوة ليهم، لازم نبقى أخلاقياتنا ومبادئنا وأقوالنا وأفعالنا تبقى مقنعة لأبنائنا عشان ينهجوا النهج بتاعنا، بس مش يقلدونا، يبقى ليهم طريقتهم وليهم أسلوبهم وليهم شخصيتهم المستقلة، بس احنا نوجههم من بعيد لبعيد، عشان كل ده هيخلينا نقدر نوصل اللي احنا نحافظ على الجنة بتاعتنا، الجنة اللي ممتدة، الجنة اللي هي مش مقتصرة على زوج وأولاد بس، دي بعد كده لها فروع كتير، أولادنا هيتزوجوا وهيخلفوا، أولادهم هيتجوزوا ويخلفوا، فاحنا يبقى حطينا النبتة الأولى لهذه الجنة اللي مليانة أخلاقيات ومليانة مبادئ ومليانة قيم، وإحنا نكون قدوة لأولادنا وأولاد أولادنا. إمضاء دكتور أشرف جودة، مدرس إدارة الأعمال واستشاري للعلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. عزيزتي المستمعة، وحول المواعيد الصحية لتناول الأغذية، عدل إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بيكي وأهلا بالصحة والرشاقة، ويسعدني أن يكون ضيفي اليوم هو الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العامة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. والحقيقة دكتور سعيد هنتكلم النهاردة عن مواعيد صحية لتناول الأغذية، يعني حتى وإحنا بناكل الميعاد مهم جدا جدا. إمتى ناكل؟ أيوه. ومش هنقول إزاي ناكل، لكن هنتكلم إمتى ناكل. ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل للإعاشة وجعل النهار للإعاشة وجعل الليل للنوم والراحة، فما ينفعش ان نقلب الأحوال. يبقى الأكل خلال الحركة والعبادة في النهار، وجهاز الهضم قوي جدا ونشيط جدا في النهار، لكن بالليل كفاءته بتقل. كفاءة العقل ونشاطه في أن يستهلك السعرات الحرارية بالليل أكفأ كتير جدا من النهار. العقل بياخد تلت السعرات الحرارية من الأكل اللي احنا بناكله ليلا. لكن امتى ناكل؟ لما جوع؟ غلط. ليه؟ لان انت لو جيتي معايا وقلنا فاكرين رمضان واحنا بنصوم واحنا قبل ما نفطر بيكون السكر بتاعنا في ادنى معدلاته، بيكون في حاله من الهزل والضعف لان السكر قليل في الجسم. انا مش عايز اوصل للجوع بده، لكن انا لازم انظم اكلاتي خلال اليوم لضبط ايقاع السكر في الدم عشان يبقى الجسم متوفر لي قدر الحركه للعمل والعباده وغيرها. طيب ازاي اقدر اظبط ده؟ المفترض ان انا اكل ثلاث وجبات رئيسيه، بس مش ثلاث وجبات لحد التخمه والامتلاء بالزبط. لازم وجبات تبقى معتدله لعند الشبع فقط، وانا بعد فتره ممكن اعمل سناكس في النص. اكل خمس مرات؟ لا، ده احنا بناكل اكتر. لو سالت حضرتك نفسك كم مره قعدت عشان تشرب شاي، تاكل قطعه كيك، تاكل شوكولاته، او اتعزمت عند اي حد واخدت حاجه، حضرتك فتحت الجهاز الهضمي وحطيت فيه أكتر من خمس مرات خلال اليوم. طب ما تيجي تعملهم خمس مرات فقط. وما يكونش فطار وغدا وعشاء، يكون فطار وغدا وعشاء دول أساسيين، ووجبة خفيفة بين الفطار والغدا، وجبة خفيفة بين الغدا والعشاء. ويكون نصيحتي ليكم أن يكون بعد صلاة العشاء أو مع صلاة العشاء يكون دي نهاية وجباتنا، وبعد كده النوم بيكون بعد ساعتين تقريبا. وجبة بالليل تكون وجبة خفيفة، ياريت يكون فيها زبادي طبيعي بلدي، لأنك لو عايز القولون بتاعك يبقى سليم، لو عايز نومك يبقى عميق، هقولك بس أن الزبادي البلدي مش أنه بيقضي على الميكروبات الضارة في الأمعاء فقط، لكن بيستبدل الميكروبات الضارة بميكروبات نافعة، بيساعد على الهضم، بيساعد على نزول الوزن، بيساعد على ثبات الشعر، بيساعد على الجمال العام للصحة وزيادة الكولاجين. فما أجمل أن أنا يبقى عندي بالليل دايما نقول عليه فاكهة مشكلة أو سلط فروت سلط وزبادي بلدي بلدي. لأن ده مهم جدا، بدون معاملة اللبن بحرارة عالية. الزبادي البلدي رفع الحرارة قدر معين بيديني صفات جيدة جدا لخسرة الزبادي. شهي على مائدة الأسرة المصرية، يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير على كل ست بيت مصرية. النهاردة هنقدم طريقة عمل السمك السنجاري. تمام، نقول المكونات مع بعض. السمك إن كان النوع اللي بتحبيه مش هتفري، مش هتديني في الآخر ناتج واحد برضو، يعني اللي حضرتك هتحبيه هو اللي هتعمليه. نقول مكوناته: فلفل، بصل، كرفس، كرات، طماطم، ثوم، جنزبيل، السلام لو الجنزبيل فريش، ما فيش فريش يبقى مطحون، ملح، كمون، شطة حسب الرغبة. عند السمك طبعا كل الخضار اللي احنا قلنا عليه ده بنقطعه جوليان اللي هو الرفيع الصوابع، كله زي بعضه. الكرات والكرفس طبعا مش هيجي معايا جوليان، لو ما جاش معايا جوليان ممكن اقطعه حلقات. بقطع الخضار بتاعي وبركنه على جنب. السمك بتاعي بنضفه كويس جدا، تمام، وبفتحه من الظهر، يعني بخلي السمكاية قدام مني زي حتة الفراخ البانيه، بفتحها زي حتة البانيه، بتبقى فردتين، تمام، بس يعني ما بفصلهاش عن بعض. عندي طبعا الخضار ده بخلطه كله في بعض، مع الملح مع الكمون مع الشطة، بخلطه كله كويس، مش بخلطه وقلبه، لا، انا بخلطه وبديله يعني ضغطة بسيطة كده بإيدي وأنا بقلبه، بخليه ينزل كمان المية بتاعته اللي فيه، اللي هي بتاعت الطماطم والفلفل والبصل. يا سلام بقى لو البصل بصل أحمر اللي أنا أشتغل بيه، يبقى الموضوع كده معايا في حتة تاني. طبعا احنا كلنا عارفين روح السمك الثوم والليمون. طبعا احنا قلنا ليمون، ما قلناش ليمون في المكونات، الليمون طبعا شيء أساسي. روح السمك، كمون وثوم وليمون، تمام كده. خلطت المكونات دي مع بعض، عصرت عليها ليمونتين ثلاثة كده، مرميش القشر بتاعه، ترميش القشر بتاعه، القشر بتاعه هخليه، تمام. فتحت السمك رصيته في الصينيه بتاعتي، انا مش عايز السمكه تلزق. طب انا مش عايز تلزق، امال هعملها ازاي؟ انا ممكن احطها على ورقه سيلفر، يعني لو هعمل سمكتين مثلا في صينيه يبقى كل سمكه تحت منها ورقه السيلفر بتاعتها، او حته ورقه السيلفر اشكلها احطها على رخامه وعليها السمكه واشكل حته ورقه السيلفر اللي تحت السمكه على هيئه السمكه، بحيث ان انا اطلعها وتبقى موجوده كل سمكه لحدها لوحدها. تمام كده، خلطنا المكونات دي مع بعض، بدعك او بحط برش الكلام ده على السمك بمليها، يعني الجنبين بتوع السمك بمليها. تمام كده، خلصت ورصيت. ينفعش ان هو اتحط على بعض، لازم يبقى في مساحه بينهم من بعض. عندي شويه زيت وعندي قشر الليمون، شويه زيت فوق الوش بعد ما احط الخضار. طبعا درجه الحراره الفرن عندي شغال جاهز، حطيت الخضار على الـ على الـ على السمك، بديله رشه زيت صغيره، وعندي القشر بتاع الليمون اللي احنا عصرناه، احنا ما رميناهوش. تمام، قشر الليمون ده بحطه كده عشوائي فوق في فوق السمك، جنب السمك بقى في الصينيه، فوق السمك كده من فوق الوش. الكلام ده هيدي موضوع تاني خالص لما يخش الفرن. السمك عامه في سواه ما بياخدش وقت، يعني مش هياخد معايا اكتر من ربع ساعه مثلا، مش هياخد معايا. هقدر اتحرى 180، دخلت السمك، ما بشغلش الشوايه مع الفرن من تحت، لا انا بخلي السمك على اعلى رف من فوق او الرف من فوق خالص اللي هو قريب من الشوايه، وشغل الفرن من تحت. تمام، خلاص مثلا لمده 10 دقائق 15 دقيقه بقوم نازل رف، بخلي السمك بقى في النص ومشغل الشوايه مع اللي تحت. تمام كده، بياخد معايا في المرحله دي 5 دقائق 7 دقائق، هتلاقي السمك معاكي طلع زي الفل، الريحة هتقلب الدنيا. طبعا السمك مش هيتاكل من غير رز. تمام، استنى بقى، من الرز بتاعه زي ما احنا بنعمله العادي، مش هياخد مني وقت ولا ياخد مني مجهود. طلع السمك معانا وبالهنا والشفا، ورب يكون عجبكم. كان معاكم الشيف احمد زاهر. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.